في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى ميلاد سيد الخلق أجمعين، والذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، ذكرى ميلاد خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى سهرة مولد أمة، تأليف محمد عبد السلام شعبان، ومن إخراج محمد متولي عوض. يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، يا محمد، يا رسول الله. الله أكبر. الله مولد أمة. مولد أمة، تأليف محمد عبد السلام شعبان، إخراج محمد متولي عوض. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. دعا الخليل إبراهيم عليه السلام ربه عند بناء الكعبة المشرفة، دعاه أن يبعث من أمته رسولا يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم. وجاءت نبوءة موسى عليه السلام مؤكدة لما دعا به أبو الأنبياء، ومبشرة بالرسول الكريم بأرض العرب وواحدا منهم. ويأتي عيسى ابن مريم عليه السلام حاملا البشارة باقتراب ظهور روح الحق، ومعلنا قومه بانتقال الملكوت من بعده إلى أمة هذا النبي المنتظر. وتكثر النبوءات وتتوالى البشارات، وكانت كل النبوءات والبشارات تجمع على شيء واحد، أن هذه الأرض هي أرض النبوة المنتظرة، وأنه على هذه الأرض ستشرق الشمس المرتقبة، وسيعم نورها أركان الدنيا مبددا كل دياجير الظلام. يا أهل مكة، يا أهل مكة، يا أهل مكة، إنه يوشك أن يولد فيكم مولود، وسيدين لهذا المولود كل العرب، وسيملك العجم. يا أهل مكة، هذا زمانه، من أدركه واتبعه أصاب حاجته، ومن أدركه وخالفه أخطأ حاجته. يا أهل مكة، يا أهل مكة. أسمعتم أيها الندمان ما يقوله هذا المخرف من هراء؟ لقد قلتها بنفسك يا أبا لهب، إنه هراء. وأي هراء؟ يبشرنا بنبي جديد. ومن قال له إننا بحاجة لنبي؟ من قال له ذلك؟ عبد المطلب، ما لي أراك الآن شاردا كغير عادتك؟ لا شيء، ولكنني فقط كنت أتأمل في ولدي ما يحملني على تصديقه. ماذا تعني يا عبد المطلب؟ أعني أنها ليست المرة الأولى التي تشير فيها النبوءات إلى اقتراب النبوة من هذه الأرض ومن أهل هذه الأرض. أتعني نبوءة سودة كاهنة قريش حين قالت لآمنة بنت وهب إنها ستلد نظيرا له شأن وبرهان؟ هذه واحدة، ولقد توالت قبلها النبوءات والبشارات، ولقد شهدت إحداها وكانت لي. أتعني إنك أنت؟ لا ورب البيت، لست أنا بذلك النذير، لست أنا. ولكنك تقول. لم أقل سوى إنني شهدت إحدى تلك النبوءات، وقلت إنها كانت لي، بمعنى أن تلك النبوءة كانت تقول إن ذلك النجم الساطع يقترب مني، ولكنها لم تقل بأنه يتجسد في. وكيف يكون ذلك إذن يا عبد المطلب؟ لا أدري، ولكن أحد الأحبار باليمن كشف عن طالعي وأخبرني حين كنت بقافلة هناك أن في إحدى يدي ملكا وأن بالأخرى نبوة، ومنذ ذلك الحين وأنا أرى كل النبوءات تلتقي لتبشر بمثل ما بشرت به أنا. إنه لأمر جدير بالاهتمام والتأمل. حقا إنه لكذلك، ولا أكتمك سرا وأنت زوج لي، لقد كنت أعتقد أن ذلك النذير الذي جاءت به تلك النبوءات والبشارات هو ولد الذبيح عبد الله. عبد الله؟ نعم، لقد كان ذلك الإحساس يعتمل في داخلي منذ تلقيت تلك النبوءة، لقد كان إحساسا طاغيا لا أستطيع له دفعا ولا أدري له سببا. وحين قبض ولدي عبد الله بأرض الغربة كنت أرى هذا الإحساس مفارقا إياي بموت عبد الله، ولكنه استمر ملحا في داخلي يصيح بأعلى صوته: سيكون لولدك عبد الله هذا شأن كبير فيما ينتظر هذه الأرض من نبوة. خبرني يا عبد المطلب، ماذا تعني بقولك هذا؟ هيا بنا لنذهب الآن إلى آمنة بنت وهب، فأنا أشعر بحاجة لأن أراها، وأشعر بالشوق لأن أتنسم شذا ولد الذبيح في بيته. كان الصراع محتدما بين الشرق والغرب، وكان الأطراف الحقيقيون لهذا الصراع إمبراطوريتي الروم والفرس، وكان العرب في الجاهلية قبائل متناثرة متنازعة فيما بينها، فلم يكن يدور بخلد أحد أن يجمع هذه القبائل تحت لواء واحد، فقد كانت الخلافات بينها تمنع حتى مجرد هذه الفكرة. لذلك فلم يكن غريبا أن تتناثر هذه القبائل بين سيطرة الروم أو الفرس طلبا للحماية، ولم يكن غريبا أن يلجأ زعماء هذه القبائل إلى إحدى الإمبراطوريتين واضعين أنفسهم في خدمة ما يأمر به قيصر أو كسرى. ولذلك أيضا فقد كان بديهيا أن تعمل كلاهما على إذكاء الفرقة بين القبائل حتى يستمر لها السيطرة على من تابعوها من العرب، وتأمن جانبهم بإضعاف شوكة كل منهم على حدة. واستمر الحال على هذا المنوال حتى كان ذلك اليوم الذي رأى فيه قيصر الروم أن يوجه ضربة قوية إلى الإمبراطورية الفارسية. كانت هذه الضربة تتمثل في غزو الجزيرة العربية بجيوش الحبشة واليمن، وكان على الجيوش أن تجرف ما أمامها من القبائل العربية المتناثرة المتنافرة، وتظل الجيوش على تقدمها حتى تتصل في الشمال بجند الشام والقسطنطينية. لذلك فقد أرسل الإمبراطور يوستينيوس الثاني قيصر الروم رسولا إلى اليمن ليبلغ حاكمها الحبشي بذلك الأمر. مولاي أبرهة المجيد، لقد أبلغت أنكم تدعونني إليكم لأمر هام وعاجل. هو كذلك فعلا يا قائد الحرس، وها قد حضرت من فوري ممتثلا لما أمرت به ومنتظرا لما تأمرون به. ترى ماذا يكون ذلك الأمر العاجل يا مولاي؟ لقد جاءني رسول أيها القائد من يوستينيوس الثاني قيصر الروم يبلغني فيه برغبة الإمبراطور المعظم في أن نعد الجيوش للخروج للقتال. سمعا وطاعة يا مولاي، ولكن لماذا يا مولاي نقوم بهدم كعبة العرب؟ لماذا؟ لأن أبرهة يريد ذلك. ما خطبك أيها الرجل؟ لقد جاءنا أبرهة بجيش جرار يبغي سلب المال والديار. أبرهة الحبشي؟ نعم، ولقد شاهدت جيشه بنفسي، جنوده تفرش الأرض ورماحهم تطاول السماء، وفوق كل هذا لقد استقدم بجيشه الأفيال لتدك بأقدامها الجبال. وما أدراك أنه قادم لقتالنا أيها الرجل؟ لقد علمت من الفارين من قتاله أنه قادم إلى هنا، وعلمت منهم أيضا أنه ينوي أمرا عظيما بنا. ينوي أمرا عظيما بنا؟ أي أمر هذا أيها الرجل؟ أي أمر؟ يقولون يا ابن الأكرمين إنه ينوي هدم الكعبة. هدم الكعبة. وماذا أنا صانع أيها القوم؟ لا ندري يا سيد قريش، ولكن أنا أترك أبرهة ليهدم هذا البيت العتيق. إنه معبد آلهتنا يا سيد القوم، وإليه يأتي الحجيج في كل عام. لا لا، لن يهدم أبرهة البيت. لن يهدم. يا قوم يا قوم يا قوم، إنني أعلم منكم بكل ما تقولون وأقرب منكم إلى هذا البيت، ولكن ماذا أنا فاعل؟ ماذا أنا فاعل؟ لقد جاء أبرهة في جيش جرار كما تصفون، وها أنتم ترون ما نحن فيه من ضآلة في العدد والعدة. أنكون أندادا لجيش كمثل جيش أبرهة؟ إنني يا قوم لا أرى من التعقل في شيء أن أحضكم على مثل هذا القتال، فلن يجدي ذلك من الأمر شيئا. وماذا نصنع إذن يا سيد القوم؟ عليكم أن تخلوا الديار من النساء والأطفال إلى الجبال، وإذا فعلتم ذلك فعودوا إلي لننتظر مقدم أبرهة ولنرى ماذا يريد وماذا هو صانع بنا. وخرج المكيون إلى الجبال يحتمون بها من الشر الذي يسعى إليهم. وخرجت مع الخارجات آمنة بنت وهب زوجة عبد الله بن عبد المطلب. وكانت آمنة عند خروجها تحمل في داخلها النور المرتقب لهذه الأمة. وغرورقت عينا آمنة بالدمع وهي ترى البيت الحرام من بعيد، ويرفرف بأذنيها ذلك الهاتف الذي هتف بها يوما منذ 7 أشهر من أنها قد حملت بسيد هذه الأمة. وتتدافع الدموع من المآقي بينما آمنة تواجه في داخلها ذلك الطوفان العاتي من الأسئلة الحائرة بحثا عن إجابة. كان داخلها يتساءل: أتكون للعرب أمة إذا هدم بيتها؟ وكيف يصدق الهاتف الذي أتاها إذا هدم البيت وتفرقت الأمة؟ فلا نبي لغير أمة. أسئلة كثيرة حائرة لم تكن آمنة تدري لها جوابا، وهي تشاهد من بين دموعها جيش أبرهة الجرار وهو يقترب من مشارف مكة، وتشاهد رسوله إلى أهلها وهو يقطع الطريق ليلقي على من بقوا فيها بما يحمله من أوامر أبرهة. من منكم سيد أهل هذه البلد وشريفها؟ وماذا تريد منه؟ أنا رسول الملك المعظم أبرهة إليكم. ها أنا ذا من أتيت لتبلغه رسالتك أيها الرسول. إذن فأنت سيد هذا البلد. نعم، فإلي بما تحمله من رسالة أيها الرسول. يقول الملك المعظم أبرهة: إنه لم يأتي إلى هنا قاصدا حربكم. ولماذا جاء إذن؟ جاء ليهدم هذا البيت ليس إلا. هذا البيت أيها الرسول هو بيت الله الحرام، فلماذا يريد مولاك أبرهة أن يهدمه؟ تلك إرادة أبرهة الملك، وإرادة الملوك لا تناقش، وأبرهة إذا أراد فعل. وهو يبلغك يا سيد قومك أنكم إن لم تعرضوا لنا دون هذا البيت بحرب فلا حاجة لنا في دمائكم. والله ما نريد حرب أبرهة أيها الرسول، وما لنا بذلك من طاقة. إذن فلن نمنع من هذا البيت. هذا البيت بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بين أبرهة وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. إذن فلا حرب بيننا، انطلق معي الآن يا سيد قومك. إلى أين أيها الرسول؟ إلى أبرهة الملك، فقد أمرني أن آتيه بك، وأظن أنه بانتظارك الآن. ماذا وراك أيها الحارس؟ لقد أتى رسولك يا مولاي بشريف مكة، وهذا هو يطلب الإذن للمثول بين يديك. لا مانع، لا مانع من مقابلته أيها الحارس، هيا دعه يمثل بين يدي. السمع والطاعة يا مولاي. تقدم يا شريف مكة، تقدم. تكلم، قل للملك المعظم أيها الشريف ما حاجتك؟ حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي عند مقدمه إلى هنا. ماذا تقول أيها الرجل؟ أقول أيها الملك إن رجالك قد أصابوا لي 200 بعير، وأنا أريدك أن تردها إلي. عجيب أمرك أيها هذا الرجل، لقد أعجبتني حين رأيتك، لكنني زاهدت فيك حين سمعت حديثك. ولماذا أيها الملك؟ لأنك تحدثني عن 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك لا تحدثني فيه، رغم علمك أنني قد قدمت إلى هنا لأهدمه. أنا رب هذه الإبل أيها الملك. ماذا؟ رب هذه الإبل؟ وذلك البيت أيها الرجل هو بيت الله، هو بيت الله، وهو ربه الذي سيمنعه. ربه الذي سيمنعه. ما كان ليمتنع مني أيها الرجل، ما كان ليمتنع مني أبدا، مني أنا أبرأ. لقد أتيت إلى هنا لأهدم هذا البيت، وسيهدم، سيهدم، طالما أن هذه هي إرادتي، إرادتي أنا أبرهة. فإرادة أبرهة أيها الرجل لا توقفها إرادة في الأرض ولا في السماء. أيها القائد، أيها القائد، السمع والطاعة لمولاي. سنتحرك الآن أيها القائد، وسيكون أنا في المقدمة على هذا الفيل حتى يكون لي شرف المعول الأول في هدم هذا الصرح. لك ما تريد يا مولاي، لك ما تريد. هيا هيا أيها الفيل، هيا لنبدأ معا أولى الخطوات على طريق المجد. ما هذا؟ إن الفيل لا يتحرك. تحرك أيها العين، تحرك، قلت لك تحرك أيها العين. أتعصاني أيها الفيل، أتعصى أبرهة. ما هذا؟ أيها السائس، أيها السائس، سمعا وطاعة يا مولاي. ادفع هذا الفيل اللعين للتحرك. سأفعل يا مولاي، سأفعل. هيا أيها الفيل، هيا حتى لا يغضب مولاي علي. ما هذا الذي تفعله أيها السائس الغبي؟ من أمرك أن تدير وجهة الفيل إلى هذه الناحية؟ من أمرك أن تفعل ذلك؟ إنني لم أفعل ذلك يا مولاي، وإنما هو الذي فعلها بنفسه. أجبر على أن يعود إلى وجهتنا أيها السائس، أجبر. سأفعل يا مولاي، سأفعل. هيا أيها اللعين، هيا. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب هذه الطيور التي أقبلت؟ ما هذه الطيور؟ ما هذا الذي تلقيه علينا؟ إنها تلقي علينا بأشياء لا ندري كناها. ما هذا؟ اثبتوا اثبتوا أيها الرجال، اثبتوا. إلى أين؟ إلى أين أيها الرجال؟ إلى أين؟ يا قائد الجيش، يا قائد الجيش، انتظروا انتظروا انتظروا أيها الرجال، انتظروا انتظروا أيها الرجال، يا قائد الجيش انتظروا. لا أيها القائد، لا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يحمي بيته الحرام، فخفر عنه غائلة جند أبرهة الطاغية الذين يبغون به الشر، وأرسل عليه وعليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وكلف بهم الوباء الذي تفشى بينهم حتى أهلكهم. ويفر الأحباش ويتفرق جمعهم عن مكة وبيتها الحرام، ويتساقط جيش أبرهة دون أعتاب هذه الأرض المقدسة. أما أبرهة ذلك المختال الذي كان يتشدق وهو منتفخ الأوداج بأنه لا توجد قوة في الأرض ولا في السماء تمنعه عن هذا البيت، فقد تهاوى مثل جنده وعاد يجرجر أذيال الإخفاق، وأصبح كل ما يأمل فيه أن يصل أرض صنعاء قبل أن يلفظ أنفاسه في الطريق. ويرى الناس وهم في رؤوس الجبال ما حل بجيش أبرهة، ويرون بأعينهم كيف حمى الله بيته الحرام وكيف هزم أعداءه وحده. وتعود النسوة آمنات فرحات إلى دورهن، فلم تلحقن معرة جيش أبرهة. وتعود آمنة بنت وهب إلى دارها وقد أيقنت أن ذلك الهاتف الذي هتف بها أنها حملت بسيد هذه الأمة هو حق، فقد كانت تحس في داخلها أن الله قد حمى بيته لأمر ذي بال، وأنه قد منع عنه ما حاق به من أذى ببركة ذلك المولود الذي كانت ما تزال تحمله في أحشائها. ولم تكد تمر أيام قلائل حتى عاد أهل قريش والعرب إلى ما كانوا عليه من قبل، عادوا إلى ما كانوا عليه من شقاق وخلاف، وانغمسوا فيما كانوا فيه من مجون وله. وينسى أهل مكة والعرب الدرس الذي تعلموه من حرب الفيل، فلم يكن يجرؤ أبرهة ولا غير أبرهة على ما كان مقدما عليه لولا علمه بتفرق القوم وضعفهم، ولم يكن يجرؤ أحد وهو يحسب لهم حسابا أن يتطاول عليهم حتى يشرع في توجيه الإهانة لمقدساتهم. ينسى القوم ذلك، وينسون أيضا الحكمة التي دعت سبحانه وتعالى أن يتدخل بقوته ليحمي بيته ويحمي هذه الأرض الطاهرة وأهلها. لقد كانت هذه الأرض منبعا للأديان، وكان الله سبحانه وتعالى يعدها ويعد أهلها للنور والخير القادم إليهم. ويدور العجوز صاحب النبوءة على القوم مرة أخرى، يدور عليهم فرحا متهللا لما جاء به إليهم من خبر البشارة. يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا معشر قريش، لقد طلع النجم في السماء، لقد تلألأ النور فوق هذه الأرض، لقد ولد نبي هذه الأمة، لقد ولد نبي هذه الأمة. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، ذلك العام الذي أحس فيه قوم مكة والعرب لأول مرة بإحساس واحد، ودعوا الله فيه بدعاء واحد ليحميهم من عدوهم المشترك وكان ميلاده صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات رمزا لما جاء به من رسالة توحيد الكلمة وجمع الشمل. ويأتي الإسلام بخير ما يدعى إليه البشر، المساواة بين الناس، العدالة بين الجميع، فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتتوالى مبادئ الإسلام، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والبغي، ويلغي الإسلام العبودية ويحرر الأرقاء، ويلتف الناس حول هذه الدعوة شيئا فشيئا، ويعظم أمر الإسلام والمسلمين يوما بعد يوم، ويتحد كل العرب خلف دين واحد وخلف دعوة واحدة وكلمة واحدة، وتتهاوى الأمم أمام عظمة الإسلام، وتتوالى الفتوحات لعظمة المسلمين، وتنتشر الدعوة في أرجاء الأرض، وتصبح أمة هذه الدعوة خير أمة أخرجت للناس. لقد كان ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميلاد لهذه الدعوة، وكان ميلاده عليه صلوات الله وسلامه ميلادا لهذه الأمة. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا نبي الله، كنتم مع مولد أمة. التأليف محمد عبد السلام شعبان. الهندسة الإذاعية علي حامد. مولد أمة، الإخراج محمد متولي عوض. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت كريم قمحاوي. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية